عالم الفن بالقاهرة. حبك ربيع وحنان وأمان، أجمل هدية هدية من قدري، وراني أحلى معاش إنسان، خلاني تاني تاني تاني تاني تاني أعيش عمري. حبك ربيع وحنان وأمان، أجمل هدية هدية من قدري، وراني أحلى معاش إنسان، خلاني تاني تاني تاني تاني تاني أعيش عمري. وأنا اللي قلت القلب خلاص، مفيش يا قلبي خير في الناس، مفيش يا قلبي خير في الناس. مفيش يا قلبي خير في الناس، مفيش يا قلبي خير في الناس. أتاري كل ده وهم وكده، وأنا اللي عايشة من غير قلب، أتاري كل ده وهم وكده، وأنا اللي عايشة من غير قلب، ده اللي محب عمره معاش حتى النعمة ما بيشوفهاش، واللي يحب يروح عليه يحب كل اللي حواليه، ده اللي محبش عمره معاش حتى النعمة ما بيشوفهاش، واللي يحب يروح عليه يحب كل اللي حواليه. وترك عمري وحبي وقدري، قبل ما يرضى زماني وقبل اتهيأ لي اني هويتها قبل اتريني بحبكش في عمري وترك عمري وحبي وقدري قبل ما تيجي قلبي بيسبق روح علي قبل ما اشوفك عيني بتلمح ضي عني واما تقرب روحي بتهرب وتروح فيه واما تسلم ايدي بتحلم جوه ايديك قبل ما تيجي قلبي بيسبق روح علي قبل ما اشوفك عيني بتلمح ضي عني واما واللي يحب يروح عليه يحب كل اللي